صحبة والدنيا تعرف فيوني نايم الولي وبحصلني هات الولي هات الولي ونايمه وانت تجيب الفلوس تاخد الولي لو ما جيتش قول على ابنك يا رحمن يا رحيم سلام يا نمر فيكو الدخلاوي مش العسل في بحور نبعة مش صبح نبتك متابعة حول كلامي الساعة واحدة هتحس امته الساعة سبعة الفرحة ان الليلة حصري بركية من الشعب المصري من غبرية المملكة قلنا الشبح احمد يسري هنحكي وكلامنا على ابوه جدع صحابه في الشدة سابوه الشمت حبة ننسى الاحبة هنحكي كسة المشبوه اتنين خوات مية المية يا خسارة كادم حرامية وفي يوم راحوا بيسرقوا شقة عشان حكمه عوره خد منه سلاحه عوره خد منه سلاحه باع البدعة شغلة وريحة على اسم تثبت سرقاته مرشد نفسنا عملته فايحة في السجن لازم هيباته محبيسه على بعدها طايحة فأعلى عينه لحظة وشرطة والسجن وامل غارة إلهي من يكفي مرارة وراح لبطة وقال لها توبي الليلة هتسيبوا الحارة الليلة هتسيبوا الحارة الصحبة والدنيا تهرب على الحلال وقت الضرب وقع نصيبه ويا صابي قال له خدت السلاح قال لا يا بيه الرد قال له بتكتب ليه خلاص تلف حجر داير جرحه الكبير يشاد عليه وراح لاخوه قال له يا سندان عاوزك في الشغل هنمشي شمال سرقت رواتب مش شركات وخد بطارك من طارق ميلان دان نفذوا بعد الوقت مضى صفوا يا واحدة ننسى المرار خدوا الفلوس جالوا لندن بيهم المات ضربوا بالنار وخطفوا ابن النمر كابوس افيونا جالوا بسلاح مخصوص وقال له تاخد ابنك يا جميل بس الاول هتلف وبطة كان جايب اخرهم وخد سلاح وسند المشبوه وفضعه بالنار طيرهم قال له يا باشا اسلام كفاح انا كنت سبب في جراحك النمر طلع له الطبانجة وقال له باشا امسك سلاحك وقال له باشا امسك سلاحك قلنا احمى يسري ساوي قبيلة هتزولو هتخش في دير وينا الغوب ريال تسلم حواريا فرحتنا والعيا دنيا الليلة الحق يسري ده عكيف ويكي عشان كبراوي بالنسبة لي مصطفى العيسى والمسا بالظبط. هنقول رئيس ابناء الرب على خبريال على كل مجال تدي الخطة وهي الخطة عبد العيسى وسندان حياته مصطفى العيسى وفرحته زبطة. هنقول رئيس ابناء الرب على خبريال على كل مجال تدي الخطة وهي الخطة عبد العيسى وسندان حياته هو المسندل وسط اخواته في الشدة عمره في يوم ما يجال وعلى قاعدة الكاس طلاته في الدنيا عالي وزايع سيدي اصل الكرم منبعه بيتي البعض يدي المسعى الغالي كلامنا عالحاج البعض يدي مالك مجالي في عمري سباه بعيني ميت دمع سين ولا جيم اول ما نيجي بيدوسوا تعظيم المسا جاي لك عم الناس الرياسة ميدو الزعيم حموس عيد حكاية ورواية رمراوي خالصة شغلة معايا مسا من قارة غبريان فخامة الاسم لوحده كفاية المسا جاية عليك يا سندان مش لاقي اي كلام يتقال المسا جايله افخم باشا افخم باشا خالد مش عال حسام حربي كينج لماجي على من رجوله عندنا ساكن قلنا الرمل ارض الوحوش اسمها طول اللي راكب اسمها طول اللي ودي من كرهون هدها شبعنا